أصبحوا اثنين، وهناك أكثر أنه يستلم تلك الرسالة من صديق عزيزي عليه في مدينة أخرى، وأنهم قد عاشوا سويا منذ الصغر في مكان واحد، وفرقت بينهم الأيام ومشاغل الحياة، وأنهم تخرجوا من الجامعة سويا، وحدث هذا الافتراق فلم يعدوا كما كانوا دائما منذ الصغر في حواحد أو حتى في مدينة واحدة، وإنما في مدينتين مختلفتين تبعد كل واحدة عن الأخرى آلاف الأميال، وأنه بعد أن تخرج بدأوا يبحثوا عن وظيفة ذات مرتب مغرى، ووفق أحدهم ولم يوفق الآخر. أن لكل منهما طموحاتهم الكثيرة تتحدث عنها لكي يحققوها، ولكن الأولويات بالفعل فرضت نفسها، ورضوا بذلك، وأصبح الشغل الشاغل هو الحياة المستقرة الهادئة النموذجية من حيث الفئة المتوسطة، والتافهة العمل والبيت والأولاد وقضاء الوقت في الزيارة للأهل والأصدقاء. وبذلك فإن الأولويات فرضت نفسها وأصبحت تتحكم، ولكنه صدم بقسوة الحياة ومتاهاتها. أن يرسل هذه الرسالة لو يريدني بأن أبحث له عن وظيفة ما أو أي عمل من خلال علاقات في وظيفتي المرموقة أتمتع بها الآن، حيث إنني في قضيت إجازتي الأخيرة في هذه المدينة تولدت ونشأت بها، وقابلت في هذه الزيارة القليلين مما كنت أعرفهم في السابق، حيث أن أغلبهم قد مرت عليهم عجلات الحياة الطاحنة والظروف القاسية لا ترحم من يواجهوها، وانتقلوا إلى مدن أخرى أو حتى بلاد أخرى، وشغلتهم الحياة بمسؤولياتها والتزاماتها الصعبة. وكان هذا الصديق العزيز هو ممن لم يجد أو يوفق في فرصة للابتعاد عن الحياة، وظل في نفس موقعه، وقد أصبح بذلك وحيدا رغم ازدحام الحياة أكثر مما كان، ولكنهم كلهم غرباء، لم يعتد التعامل معهم أو حتى التعرف إليهم بالسهولة التي كانت في السابق، حيث الحياة البسيطة الهادئة الآمنة. ولكنه يسعى أولا في هذا الصدد، ولماذا يبقى هو؟ وما هو الذي يربطه بالمكان؟ إذا وجدوا شيء أفضل في عملي أو حياتي أفضل مما هو فيه، وطالما أن الكل قد رحلوا أيضا سواء بشكل دائم أو مؤقت، فليفعلوا مثلهم، ولكن الظروف لا تتوافر لديه. فإننا قد أعطيته عناوين الذي راسلني عليه، وبعث إلى هذه الرسالة والتافهة بعد السلام وسرد بعض الذكريات، فإنه سألني بأن أف بوعدي له بالبحث له عن أي عمل مناسب أو حتى غير مناسب، إن لم يتوفر ذلك الآن، فيمكن بأن يحاول هو إكمال الطريق والمشوار أن أتحت له الفرصة في أي مصلحة أو شركة أو مؤسسة يمكن بأن يجد فرصة عمل بها. ووصلني خطابه هذا الذي يذكرني فيه، وكان معه خطاب آخر في نفس صندوق البريد الذي استلمت منه الخطابين. وعندما فتحت الخطاب الثاني كان عبارة عن خطاب شكر وتقدير على الفترة التقضيتها في خدمة تلك الشركة استغنت عن خدماتي لديها لأصابتها بالخسارة المادية الكبيرة في الفترة الأخيرة من جراء القيام بأحدى تلك الصفقات تأدت إلى تقليص عدد العاملين لديها، وكنت أنا أحدهم. وبعد أن كان البحث عن وظيفة واحدة أو عمل واحد لشخص واحد، فقد أصبحوا اثنين وأكثر.